عشان الحالة تدينه. اديني الولا محسن اديني الولا محسن اديني الولا محسن اديني الولا محسن اديني الولا محسن. طب احنا بتوع بدر